الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبهذه المناسبة أود أن مسألة الولاء والبراء من المسائل المهمة التي تعتبر من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان كذلك فإني أرى أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أحزاب: قسم غلا في البراء، وقسم غلا في الولاء، وقسم غفر. أما الذي غلا في البراء فإننا نرى من بعض الناس من يتبرأ حتى من الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق الذي على الإسلام، تجد يتبرأ منه براءة مطلقة ويهجره ويكرهه ويبغضه، وهذا خطأ، هذا غلو، وهذا جوف، وهذا بعد عن الصراط المستقيم والعدل. الواجب إذا رأينا فاسقا مليا أي فاسقا مؤمنا الواجب أن نذن له بالعدل، نحبه على إيمانه ونكرهه على معصيته. ولا يقول قائل: كيف تجتمع المحبة والكراهة؟ ممكن. أليس المريض يحب الدواء ويكرهه؟ عجيب. فلا، يحب الدواء لناس من مصلحة ويكرهه لأنه كره الطعم أو كره الرائحة أو ما أشبه ذلك. الكي يأكل الإنسان ولده وهو يكره أن يأكله، ولكن يحب الكي لما يحصل فيه من المصلحة. الكراهة والمحبة يمكن أن تكون في القلب. فهذا الرجل الفاسق وهو مؤمن لا يجوز أن يتبرأ منه براءة مطلقة فيما يفعله بعض الناس. فتجده إذا رأى فاسقا من المؤمنين هجر وكره وأبغضه وشوه سمعته، وهذا خلاف الحق. الواجب أن يحبه بما معه من الإيمان والعمل الصالح، وأن نكرهه بما معه من الفسوق. وها هو الله عز وجل يقول في كتابه: في من قتل أخاه عمدا، يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. من عفي له من أخيه، من أخوه؟ المقتول عدوانا، والقاتل فعل كبيرة من أعظم الكبائر، كما جاء بالحديث: لا يزال المرء فيه تصحة من دينه ما لم يسد من حراما. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعاقبه عذابا عظيما. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول اقل للقاتل. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله كفر، ومع ذلك يقول الله عز وجل في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا الأخوة الإيمانية لا تزول بالفسوق، وإذا لم تزل بالفسوق فإنه يبقى مؤمنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس إذا رأى من شخص معصية حجرا، وهذا حرام، لا يهجر فوق ثلاث، اللهم إلا إذا كان بالهجر مصلحة وفائدة بحيث يرجعه عن معصيته، فحينئذ استعمل الهجر، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في قصه ثلاثه تخلفوا عن غزوه تبوك.

المراد بالتأمين، فهذا جيد ولا بأس به، هذا جيد ولا بأس به، بل قد يكون متعلما. ولنا في هذا في ما يشرع في الصحف من الكلمات أو الصور الخليعة أو القصائد الغرامية وما أشبه ذلك، لنا في خطبة ختمناها قبل سنوات وطبعها بعض الإخوة وكتبها بعنوان فتن المجلات، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها لأن فيها فائدة إن شاء الله. لكن لو سمعنا منكم حكم بيعها، لأن بعض الإخوة من الباعة ومن يتاجرون فيها، وقد كثر الإثارة الآن في البقالات وفي الدكاكين الصغيرة وفي كل مكان. ذكرنا بالخطبة التي أشرت إليها أن بيعها حرام وشراءها حرام واقتناءها حرام، وأن من وجدها عند أهله فليحذرهم منها وليمزقها أمامهم أو يحرقها، لأن بقاءها في البيوت لا شك أنه ضرر وشر عظيم. جزاك الله خيرا. سماحة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالنقاب، بالنقاب على بعض النساء وخاصة الشابات منهم، وهو ظهور العينين والأنف وجزء من الوجه، وأصبح هذا المنظر فتنة للرجال، ولعل بعضهن يحتج يعني لها حجة لأنها سمعت لأن النقاب مباح أو شيء من هذا، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ لا شك أن النقاب كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك العهد لبس القفازين والنقاب، ولكن الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منها، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، الشيء المباح إذا كان وسيلة وذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا. وأنا أضرب لكم مثلا بل مثلين، صار في أعظم السياسة في الأمة الإسلامية وأشدها حزما بعد سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة أبي بكر، وهي سياسة عمر رضي الله عنه. في عهد عمر في أول العهد كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهو واحد، كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذه الصيغة بهذا اللفظ أنت طالق ثلاثا حرام، لا يجوز الإنسان أن يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مسجد واحد. لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه، قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناس فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ومنع الرجل من الرجوع إلى زوجته مع أنه حق له، إذا قال أنت طالق ثلاثا فله الحق أن يرجع إليه بدون عقد، لكن رأى أن منع الناس من الرجوع وسيلة إلى تركهم للمحرم الذي هو إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فهنا منعهم من حق ثابت لهم خوفا من الوقوع للمحرم. فإذا قدرنا أن النقاب مباح في أرض ورأينا أن النساء لم يقتصدن على المباح منه، بل أخرجن أعينهن مليمات بالبخل وأخرجن الحواجب وأخرجن أعلى الوجه، فإنه يمنع سياسة شرعية. أما المثل الثاني فإن أمهات الأولاد وهن الإماء اللاتي ولدن من أزدادهن، يعني الرجل يكون عنده أمة مملوكة، تلد منه ولدا تسمى عند اهل العلم ام ولد. كانت امهات الاولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول خلافه عمر. ثم راى الناس اذا باعوا اذا اولدوا ابناءهم يبيعونهن يفرقون بينهن وبين اولادهن، فمنع من بيع امهات الاولاد خوفا من التفريق بين كل ولد وولدها، مع ان الاصل في بيع امهات الاولاد الجواز والتحريم الحلال والجواز، لكن منعه خوفا من التفريق المحرم. فاذا كان النقاش اصله مباحا ولا نقول انه محرم وهو موجود بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان وسيله وذريعه الى ظهور المراه مجمله عينيها ومضيئه ما لا تحتاج الى النظر معه، فانه يمنع خوفا من الفتنه ومن الشر والفساد. والناس في عهدنا او في عصرنا لا يقتصرون على ما ابيح لهم، كما انهم فيما سبق ايضا لا يقتصرون على ذلك. في البلاد الان في البلاد التي ليست هي بلادنا النساء فيها متبرجات، هل تظهر المراه وجهها فقط او الوجه والراس والرقبه والذراعين؟ اسالكم كل هذه لماذا؟ بناء على فتوى اهل العلم الذين قالوا ان وجه المراه وخفيها ليس بعوره، وهذا وان كان قولا مرجوحا لكن هذا هو القول الذي حدده الفقهاء. وهل اقتضى الناس على هذا القول؟ لا ابدا، توفر وظهر الوجه والراس والرقبه والساقين والعضدين. اذا يجب ان نعلم ان يكون لدينا حكمه، لان العلم نظر وتربيه، نظر في الادله وتربيه في اصلاح الخلق. فاذا كان الشيء المباح يترتب عليه شيئا محرما وجد منه، بل الشيء المامور به المطلوب اذا ترتب عليه شيء محرم وجد منه. اسالكم الان، سب الهه المشركين محمود او مذموم؟ محمود. سب الهه المشركين محمود ومطلوب ومامور به، فاذا كان سببا لسب الله عز وجل منع منه. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فهذه القاعده يا اخواني انتبهوا لها، ان الشيء المباح اذا كان وسيله او ذريعه الى شيء محرم وجب منعه حتى وان كان مباحا. هذا السؤال احببت الاراده خوفا من ان يكون صاحب ممن ينطبق عليه عنوان المحاضره الله اعلم. يقول فضيلة الشيخ: هل الفخذين من العوره؟ لانكم قلتم في فتوى سابقه لان الفخذين ليستا من العوره، مستدلين بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام لركوبه على الحمار وقد بدا بعض فخذه، افيدونا جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الفقد من قال أنه عورة فعلى صواب، ومن قال ليس بعورة فعلى صواب، وليس في هذا جمع بين الفقدين. الفقد نحن نعلم أن له أعلى وأن له أسفل، له أعلى وله أسفل، فأعلاه قريب من العورة المغلظة، أعلاه قريب من العورة المغلظة، ولا شك في أنه عورة، لكن أسفله مما إلى غفة دون ذلك بلا شك. وفحش النظر إليه ليس كفحش النظر إلى أعلى الفخذ. ومع هذا فإني أقول وأكرر القول بأنه لا يجوز للشاب أن يخرج فخذه لا أعلاه ولا أسفله، بل الواجب على الشباب الذين يمارسون لعب الرياضة أن تكون لهم سراويل من السرطة إلى الغرزة، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فهم في لعبهم هذا آثمون، ولا يحل لهم أن يلعبوا على هذا الوجه، بل يجب أن يستروا ما بين السرطة والركبة، وذلك لما يحصل من الفتنة العظيمة في كشف شيء من التخريب للشباب بعضهم مع بعض. أما بالنسبة للرجال الكبار كعامل مثلا رفع ثوبه للعمل حتى بدا اثر فقيره، او ركب على حمار او بعير او ما اشبه ذلك فانكشف ثوبه حتى بدا بعض فقيره، فهذا لا باس به، لانه حصل من الرسول عليه الصلاه والسلام حين ركب باله في طيبه ومعه انس بن مالك رضي الله عنه. فهذا لون وهذا لون. ولهذا انا اقول واكرر انه يجب على الشباب الذين يمارسون لعب الكره ان يستروا ما بين السره والركبه، وانهم ان لم يفعلوا ذلك فهم عاديون. نعم. احد الاخوه اصر الى ان اقرا عليكم السؤال، وهو يقول انه من جماعه الدعوه والتبليغ في هذه البلاد، وقد سمع بان هذه الدعوه فيها ما فيها، فماذا تنصحون به جزاك الله خير؟ هل يستمر معهم ام يتركهم؟ الواقع ان جماعه الدعوه والتبليغ لها اثر عظيم في اصلاح الخلق، فكم من كافر آمن وكم من فاسق اعتدل بسبب دعوته، وهم على أخلاق عظيمة من حسن الأخلاق والسماحة في النطق وخلاقة الوجه وغير ذلك مما هو معروف عنه، ولهم أساليب حسنة يشكرون عليه. لكن الذي يعيبهم شيئا، الشيء الأول نقص الفقه في كثير منهم، نقص الفقه في كثير منهم، تجدهم يحبون على كتاب معين من كتب أهل العلم، وهو كتاب لا بأس به ولا نقول فيه إلا خيرا ونحث الناس على قراءته، لكنهم لا يقرؤون غيره ولا يعرفون غيره. ولا أقول هذا الوصف لجميعهم، ولكن أكثرهم هكذا، فهم يحتاجون إلى من يكون معهم من أجل نشر العلم فيه حتى يكون على بصيرة أكثر مما هم عليه الآن. والشيء الثاني أنهم يذهبون إلى خارج البلاد، إلى قوم سمعنا عنهم أنهم أهل الخرافات وأنهم يحتاجون إلى دعوة، هم هؤلاء الرؤساء يحتاجون إلى دعوة، ونحن نظر إلى الله مما نقول يعني مما نسمع، لكن تأكد يعني تكرر عندنا القول أو تواتر عندنا القول لأن هؤلاء الزعماء الذين يذهبون إليهم فيهم شيء من الخرافات، فهذا هو المحذور الذي يمكن أن يكون فيهم. المحذور الأول نقص الفقه في كثير منهم، والثاني الخروج من البلد إلى هؤلاء الرؤساء الذين قيل عنهم إنهم أهل الخرافات. أما من حجهم وخيرهم فهم لا شك أن لهم تأثيرا بالغا يشترون عليه. بقينا في مسألة تتعلق بهؤلاء الإخوة، وهي أنهم يظنون أن ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله ينطبق عليه، وهذا غير ظاهر، بل الآيات ولا حديث واردة في الجهاد في سبيل الله إنما يعنى بها جهاد الكفار، وليس يعنى بها الخروج للدعوة إلى دين الله، وإن كان الخروج للدعوة إلى دين الله يعتبر من سبيل الله بالمعنى العام، لكن سبيل الله تطلق على معنيين عام وخاص. فالنصوص الواردة في فضل الشهداء وفي فضل السيف والنفقة في الجهاد إنما يراد بها الجهاد في قتال الأعداء. أحد الإخوة يحب أن يتحرى الصدق، فيقول لو فتح محل تجاري باسم زوجته أو باسم والدته وهو موظف، لأن الوظيفة تمنع تجارة، فهل يجوز له هذا الأمر؟ أقول إنه لا يجوز له هذا العمل، لأنه فيه والاحتيال من شيم اليهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن فيها. والموظف بالتزامه للوظيفة ملتزم لما تقتضيه هذه الوظيفة، ومما تقضيه الوظيفة أن لا يتحمى عند التجارة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يجوز لأحد أن يتحير على نظام الدولة أبدا، سواء في التجارة أو في الزراعة أو في غيره. الواجب أن نعامل الحكومة بالصدق والبيان، لأنه إذا كنا مطالبين بأن نعامل أعقاب الناس بذلك فإن معاملتنا للحكومة أشد وأعظم. وإذا فسدت الأمور فيما بين الناس وبين ولاة أمورهم حصل في هذا شر كثير. فنحن نقول لهذا السائل: إما أن تدع الوظيفة فتدع المتجر باسمك، وإما أن تدع المتجر وتلزم الوظيفة ولا تتحيل على مخالفة النظام. نكمل الأسئلة. يقول في أول النهار يشتغل في الوظيفة وآخر النهار يعمل في الإدخال. أين معلمك؟ أقول ما دام النظام يمنع من الاستشارة سواء في أول النهار أو في آخره فالواجب التزام النظام. أنت دخلت على هذه معروف. هو ما قالوا إن الممنوع هو التجارة المؤثرة على العمل، قالوا إنها التجارة مطلقة. هذا السؤال الشيخ ذاك المصير، وهو كثرة الإشارة لعب الورق والكيرم والأشياء المضيعة للوقت الملهية المشكلة، وخصوصا ما يحصل من بعض المسلمين في رمضان وفي غيره. فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لهؤلاء الناس؟ أقول الله المستعان، الإنسان جاهل بقيمة العمر. العمر أغلى من الذهب والفضة ومن كل شيء. واستمع إلى قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي ألعب الورقة، ولا قال لعلي أرتكب الناس، ولا قال لعلي أرتكب النساء، وإنما قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه الساعة التي بينها الله عز وجل ستكون لكل واحد منا، فيندم كل واحد منا إذا حضر أجله أنه لم يعمل عملا صالحا. فالواجب على المسلم أن يعرف قدر الزمن وأن لا يضيعه فيما لا فائدة له فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وإذا كان هذا في القول فما بالك بالفعل. فلا تلهك أوقاتك في هذه الألعاب، ولا سيما في شهر رمضان الذي قد لا يعود عليك مرة ثانية. فاغتنم الشهر بكثرة القراءة وكثرة الذكر وكثرة الصلاة وكثرة الصدقة والإحسان إلى الخلق، واحفظ الحدود في قومك، واحفظ غيرك فيما يقربك إلى الله عز وجل. أما اللعب في هذه الألعاب التي ذكرتها السؤال، فإن كثيرا من علمائنا يقولون إنها حرام، لأنها تذهب الوقت وتضيع وتبلد الذهن والفكر، لأنها وإن كان فيها تنشيط للفكر في الحاضر لكنها تقضي على الفكر في التفكير في أمور أخرى، لأن من حضر التفكير في هذا الشيء المعين لما يحتاج إلى تفكير. ولهذا ذكر لي بعض الإخوة أنه في البلاد الغربية يكثر عندهم يعني اختلاف الفكر والهدرمة، لأن هذه تشتغل أفكارهم شغلا تاما حتى لا يعرفوا أن تشتغل أفكار في غيرهم. يقول الأخ صاحب السؤال: لأنكم أو نفس المحاضرة أخذت المسلمين على عدم الخوف في أحكام الشرع بدون علم، وله أصدقاء بل هناك أناس كثير يبررون أعمالهم وأفعالهم السيئة كشرب الدخان أو الشيشة أو غيرها من هذه الأنواع بأنه لم يرد فيها نص في القرآن أو في السنة. وقد يقول الأخ إن بعض من يقول هذا يعرف أنهم موجودون، فما كيف تنصحون هؤلاء الناس؟ أقول إنه يجب أن نعلم أن الدين الإسلامي شرع منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة،